انا توي استلمت الاوراق. استاذ من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله. انا السلام عليكم. طيب هو اللي بقلم هل نتفق انه اختبار من الحبشة؟ نعم اقول الاختبار نتفق انه يكون من هجرة الحبشة. احنا اتفقنا من اول النجاشة الى مكة. الحبشة ما كانت معنا. عفى الله عما سأل. طيب خلاص في اشكال يعني الاسئلة اذا كانت الحبشة انا سألغيها. تفضل لو تبغى قلم الغيها وحط درجتها. ايه اليس احسن؟ تبغى قلم؟ طيب السؤال اللي هو امر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه في الهجره في السنه الخامسه. ايوه صح. ما رايكم؟ غلط. صحيح صح. هل انا احذف الاسئله واعوضك بدرجتها؟ يعني الاسئله من الحبشه تحذفها؟ طيب ما عليك ان شاء الله يعني لن ترى الا كل خير. اكتب لي فرقه واعطيني. ايوه هلا. طيب ابشر ان شاء الله حول الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اللهم نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا سلوك هدي نبيك والعمل بسنته احياء ومواتا. طيب العنوان الذي عندنا في الكتاب ذكر تعنت قريش في طلب الآيات والمعجزات، وهذا آخر موضوع عندنا في هذا الترم إن شاء الله. فبإذن الله سيكون اختبارنا النهائي من الهجر من الحبشة إلى هذا الموضع. إيه الذي يوم سبحانه كم؟ رقم كم؟ 74. والله مشكلة اختلاف طبعات. طيب الاختبار النهائي إن شاء الله. طيب الاختبار النهائي يا مشايخ من الهجرة إلى الحبشة. شايف عنوان الهجرة للحبشة إلى خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. طيب في الطبعة عندي من صفحة 50 الطبعة التي أملكها أنا من صفحة 50 الطبعة التي عندي صفحة 50 الهجرة إلى الحبشة إلى صفحة 77. ما أدري ممكن في طبعات أخرى. طبعا اللي انا فيها 56 الى 74. تمام. اخر شيء والمنة السابقه ما لم يكن في رساله غيره. 50 الى الى الى هجره النبي عليه الصلاه والسلام الى الطائف. ايه هجرته الى الطائف ليست معنا في الاختبار. ايه الى خروجي. شوف شيخنا خروجه الى الطائف الى هنا خلاص. نفس خروج الطائف ليس معنا في الاختبار. من الهجرة إلى الحبشة إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم الطائف بإذن الله تعالى. الخروج ليس معنا. ليس معنا. أجل اللي معنا من قبله. إما قبله. من الحبشة. خلاص؟ ها؟ اللهم صل وسلم عليه. يا شيخ من 56 الى 22 83. صح ام حبيب. يا سلام. طيب طيب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض القصص والمواقف من قريش تبين الموضوع الذي قصده، وأن قريش تعنتت في طلب الآيات ومارست أساليب مختلفة في وأد الدعوة الإسلامية، ومع ذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام صابرا. فالهدف والفائدة الكبرى التي سنخرج بها من خلال قراءة هذا الباب أو هذا العنوان، نرى كيف النبي عليه الصلاة والسلام صبر مصابرة ودعا من حوله إلى الصبر حتى بلغه عليه الصلاة والسلام مراده، وحتى بلغ الإسلام وبلغ الدعوة عليه الصلاة والسلام. طيب من الأساليب التي تبعتها قريش، أولا إثارة الشبهات في أو حول القرآن الكريم. أول هذه ليست موجودة في الكتاب، لكن من الأساليب التي تبعتها قريش إثارة الشبهات. نكتب السه من أحب إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم. ولذلك قالوا إنما يعلمه بشر. أول شيء نفوا نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى، قالوا هذا القرآن كما قال الله إنما يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني هذا القرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من الله، إنما هو أخذه من أمم التي قبله والحضارات التي قبله. ومع ذلك رد الله عز وجل هذه التهم كلها، وبين أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ويكتب. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ويكتب، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يخرج بمكة، ومع ذلك أتى بأخبار وافقت الأمم التي قبله. فلو كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب لقالوا قرأ في الكتب وأتى بهذه الأخبار، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب. ولو كان عليه الصلاة والسلام خرج من مكة والتقى بأناس لقالوا هؤلاء الناس هم الذين بلغوه. لكن لما انقطع هذين السببين، كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، وكان عليه الصلاة والسلام طول عمره في مكة، دل على أن ما أتى به من أخبار وقصص وأوامر وآيات هي من عند الله عز وجل، لأنهم يجدون ما في القرآن موافق لما في الأمم قبله من حكاية يوسف عليه السلام وموسى، فدل على أن القرآن هو من عند الله عز وجل. من أساليبهم التي اتبعوها في معارضة القرآن محاولة الرد عليه. ولذلك قدم النضر ابن الحارث، وكان النضر ابن الحارث ممن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قدم إلى الحيرة، والحيرة هذه مدينة قريب من الكوفة. وين الكوفة اليوم؟ الكوفة تقع في العراق. طيب هذا ماذا فعل؟ راح تعلم من حضارة الفرس ومن حضارة رستم. فكان إذا جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويبلغ شريعة الله عز وجل، فكان هذا الخبيث يقول يا قريش أنا والله أحسن من محمد، وما آتاكم بي أنا آتيكم بخير منه. وقال ما أنزل الله أنا أستطيع أن أنزله مثله، وما زال حاله ذلك حتى قتل في غزوة بدر. وفيه أنزل الله عز وجل ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. من الأساليب التي تبعوها أيضا قريش السخرية والاستهزاء، ولذلك كان يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي بأنه مجنون، حاشاه عليه الصلاة والسلام، ووصموه عليه الصلاة والسلام بالسحر وقول الشعر إلى غير ذلك، وقد نفى الله عز وجل ذلك عن نبيه. من الطرق التي اتبعوها محاولة المساومة، بحيث أنه قال لنبينا عليه الصلاة والسلام اعبد ربنا سنة ونعبد ربك سنة، يعني نوجد حل مشترك، أنت تعبد الأصنام ونحن نعبد ربك سنة فسنة. وفيهم أنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدين. في هذه الصورة المفاصلة التامة بين ديانة الإسلام وبين ديانة الأوثان، فلا يستقيم الإنسان يعبد الله سنة ثم يعبده ثم يعبد الأصنام بعد ذلك. طيب ممن كان يجاهر نبينا عليه الصلاة والسلام بالعداوة من تذكرون؟ أبو جهل، أبو لهب، من أيضا؟ عقبة بن أبي معيط، عتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وهؤلاء كلهم قتلوا في غزوة بدر. وعندنا أيضا أبو البختري ابن هشام، والوليد ابن المغيرة، والعاص ابن وائل، أمية ابن خلف، وهذا قتل في غزوة أحد، والأسود ابن عبد المطلب، إلى غير هؤلاء الذين عاندوا الدعوة الإسلام. طيب مما لقيه الصحابة رضوان الله عليهم من العذاب شيء كثير، من ذلك أن عثمان رضي الله عنه، وعثمان يعد من السادة، وكان رضي الله عنه من تجار قريش، كان عمه الحكم بن العاص يربطه عليه رضوان الله ويقول: أترغب عن دين آبائك إلى دين جديد؟ والله لا أتركك حتى تترك هذا الدين. فكان عليه، كان رضوان الله يبقى الأيام وهو مربوط بذلك. وحينما نقرأ مثل هذه القصص ونسمعها يقوم في قلبنا أمرين: أمر الأول المحبة لهؤلاء الصحابة، فهؤلاء هم الذين صبروا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم الذين ضحوا بالأبناء وبالأولاد وبالزوجات وبالدور وبالأموال حتى نستطيع أن يبلغ لنا هذا الدين. فصهيب الرومي مثلا حينما خرج من مكة لحقه كفار قريش، فقالوا: أتيتنا صعلوكا وتخرج منها غنيا؟ فقال: ألا أدلكم إلى خير من ذلك؟ خذوا أموالي، خذوا مالي الذي تعبت في جمعه، واتركوني يذهبوا إلى محمد. فقبلوا ذلك، فذهبوا إلى مكة فأخذوا أمواله وأخذوا دوره وأخذوا متاعه، فخرج من مكة رضي الله عنه غنيا، ووصل إلى مكة أو وصل إلى المدينة وكان فقيرا، وذلك كله من أجل الإسلام. هذا الأمر. الأمر الثاني الدعاء للصحابة وعدم السماح بالتخطئتهم أو بالإساءة إليهم، ومن باب أولى بشتمهم رضوان الله عليهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. تخيل عندك أحد، هذه السلسلة الجبلية الطويلة، أحد كلها ذهب، وهذا الذهب أنت تنفقه في سبيل الله، ويأتي الصديق رضي الله عنه وينفق نصف رغيف، هو عند الله عز وجل خير من الذهب الذي ينفقته. طب لماذا نفقت الصحابة خير من نفقتنا؟ يا سلام، لأن الصحابة كانوا ينفقون في بداية الإسلام والأعداء من حولهم ويتربصون بهم الدوائر، بينما نحن اليوم الحمد لله ننفق والإسلام ظاهر وشعائر الإسلام ظاهرة بين الناس. فلذلك كان نفقة الصحابة في بداية الإسلام خير من نفقتنا، وكان الدخل المالي أيضا قليل. أيضا الزبير بن العوام كان عمه يربطه ويلفه في حصير، يعني يأتي به فيلفه بحصير ثم يشعل النار من تحته ويقول: ارجع إلى الكفر، ويقول: والله لا أرجع. وأيضا عندنا أحد الصحابة اسمه زنيرة، وهذه زنيرة اعتقها أبو بكر الصديق، وحينما اعتقها أبو بكر الصديق ذهب بصرها، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، يعني لكونها تركت عبادة الأصنام وأخذت بهذا الدين ذهب بصرها. فقالت: كذبوا وبيت الله، والله ما تضر اللات والعزى شيئا. فرد الله تبارك وتعالى بصرها فأصبحت تبصر بعد عمي. وأيضا عندنا من الصحابة الذين بذلوا في الإسلام مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان من أترف الشباب، وكانت أمه تنفق عليه، وكان رضي الله عنه إذا مشى في طرق مكة عرفوا أن مصعب مر هنا من طريق الطيب الذي كان يضعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت بمكة أحدا أحسن ولا أرق ولا أنعم نعمة من مصعب ابن عمير. ومع ذلك أوذي عليه الصلاة والسلام، ولما مات في غزوة أحد ما وجدوا شيئا يكفنوه به، إذا غطوا رأسه بدا قدماه، وإذا غطوا قدماه بدا رأسه. ومن ذلك أي مما لقي الصحابة من التعذيب النهدية وابنتها، وقد أعتقهما أبو بكر الصديق، وكان الذي يقوم بتعذيبهم أبو جهل، فكان يسومهم سوء العذاب حتى ذهب الصديق رضي الله عنه فأعتقهما أجعلهم أحرار. أيضا سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان قبل أن يسلم يعذبه عمه ويوثقه ويشعل عليه النار ويقول له ارجع، ويقول والله لا أرجع وأترك محمدا. وأيضا بلال بن رباح، وكنا نعرف ما لقي بلال رضي الله عنه. فاليوم أنت لو خرجت في الصيف إلى جبال مكة ورمالها ما استطعت أن تقف بقدميك، أو ما استطعت أيضا أن تقف من شدة الحر، ومع ذلك كان بلال رضي الله عنه يربط أقدامه بحبال ويترك سفهاء مكة يجرونه في جبالها وأوديتها. واشتد مرة غضب أمية بن خلف عليه فأتي بحجارة فوضعها على صدره، وهو رضي الله عنه يقول أحد أحد أحد أحد. طيب أيضا من الصحابة الذين تلقوا التعذيب آل ياسر، هم عمار وصفية وياسر والده، والذي كان يقوم على تعذيبهم أبو جهل. سمية ولا صفية؟ سمية، سمية معذرة، سمية وياسر وابنهم عمار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم في التعذيب ويقولهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وما زال أبو جهل يعذبهم حتى قتل أباه وقتل أمه رضوان الله عليهما. وأيضا عند من الصحابة أبو فكيهة، وكان يخرج إلى بطحاء قريش في عز الحرارة ويرمى هناك حتى تغيب الشمس. وأيضا عندنا صهيب الرومي كما ذكرنا أنه خرج من مكة فترك لأهل مكة أموالهم وترك لأهل مكة دوره ومتاعه. وأيضا كان عند سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص أقسمت أمه أنها لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل وتبقى في الشمس حتى يرجع سعد بن أبي وقاص إلى الكفر. فقال يا أماه والله لو أن لك 100 نفس وأراها تخرج أمامي تباعا ما تركت ملة محمد عليه الصلاة والسلام. فعرفت أن ولدها صابر على الإسلام فرجعت فأكلت وشربت. وأيضا عندنا الصحابة الذين يعني لقوا العذاب الشديد، خباب ابن الأرض، خباب ابن الأرض كان يشعل الفحم أو كان يشعل النار، فلا يطفأ هذا النار وهذا الشحم إلا بجلده وظهره، فكانوا يشعلون النار ثم يرمونه عليه رضوان الله في هذا العذاب. ولذلك مر علي بن أبي طالب على قبر خباب فقال رحم الله خبابا أسلم راغبا وابتلي في جسمه والله لن يضيع أجره. فمثل هذه القصص تشعر لنا مكانة الصحابة، ولماذا الصحابة رضوان الله عليه نحن نحبهم ونجلهم ولا نرضى لهم بالإساءة أو النقصان، ونقول ما من تكلم فيهم فقد أخطأ وجانب هدي السلف وجانب طريقة الأولين من الصالحين. طيب ألا نقرأ ما ذكره الشيخ في كتابه حول تعنت قريش؟ تفضل. تعنت الكفار وطلب ولايات ومعجزات وكانوا يعلمون صدقه. طبعا الصحابة رضوان الله شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العذاب. والله يلت إن كان فيه أجيب يا شيخ. طيب يلت طيب الصحابة شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من العذاب، وكان عليه الصلاة والسلام متوسدا ومستندا إلى الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه ويطلب منه أن يرجع على دينه فلا يرجع، فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه. فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم بالعزيمة ونشروا الإسلام في دورهم وقومهم وعشائرهم ومن حولهم. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه حينما أسلم صرخ في قريش معلنا الإسلام فقاموا عليه فضربوه، فقام إليهم أبو لهب. وأبو لهب ما فزع أو ما قام لأجل نصرة أبو ذر إلا لنتذكر أن طريق قريش في التجارة يمر على قبيلة أبو ذر، ولو علموا أن قريش قتلت واحدا منهم لآذوهم في التجارة. فقال أتقتلون رجلا من بني غفار تمر قوافله عليكم؟ فنصره من باب حب الدنيا فتركوه رضي الله عنه. طيب كانوا يعلمون صدقه وأمانته وأن ما جاء به هو الحق، لكنهم كما قال تعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أرفع صوتك ما نسمع. طيب هو لأن الحرم واسع ف ما في مايك، احتاج إلى مايك. ها أحد جاب أحد راح يجيب الميكروفون؟ خلاص ننتظر المايك. يا شيخ أنا أسألك سؤال، في بعض المسلمين اليوم حاليا يعانون نفس العانة كانوا أولا؟ أكيد في بعض الدول بشكل عام المسلمين بشكل عام أكيد. ها أنا يعني أشد زي ما قلت لك إنه في ناس يعانوا في البلدان بشكل عام كما عانوا هؤلاء الذين قطعوا رضي الله عنهم. طبعا ومع ذلك مع محاولة قريش إلى معاندة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن إسحاق وكان عدو الله أبو جهل مع عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضه إياه يذل الله أبا جهل كلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا قصة رجل من أراش، وأراش هذه قبيلة من خثعم، قدم إلى مكة ومعه بضاعة فاشتراها منه أبو جهل فما طله بأثمانها، كلما جاء إلى أبي جهل فقال ادفع لي مالي يماطل وقل غدا غدا غدا. فأقبل هذا الرجل حتى وقف على نادي من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المطاف، فقال يا معشر قريش من رجل يساعدني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني رجل غريب وقد غلبني على حقي وأخذ مالي. فكان كفار قريش في المجلس أشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام استهزاء وسخرية، فقالوا هذا الذي يأخذ حقك من أبي جهل. فذهب هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن أخي إن أبا الحكم قد غلبني على حقي وأنا غريب ابن سبيل وقد سألت القوم من يساعدني عليه فأشاروا إليك فقم معي يرحمك الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انطلق معي. فقام معه النبي عليه الصلاة والسلام وقام هذا الرجل حتى ذهبوا إلى باب أبي جهل، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فضرب الباب وطرق عليه، فقال الرجل من؟ قال أبو جهل من الطارق؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام محمد فاخرج إليه. يقولون فخرج أبو جهل وما في وجهه قطرة من الدم، بمعنى أن شدة الخوف بادية في وجهه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا الرجل حقه، فقال أبو جهل نعم نعم يا أبا القاسم لا تبرح حتى أعطيه حقه. فخرج فدخل أبو جهل فأعطى صاحب المال حقه. فخرج هذا الرجل الأراشي فذهب إلى قريش فقالوا جزى الله أبا القاسم خيرا فقد قام معي حتى أعطاني أبا الحكم حقه حتى أعطاني أبا الحكم حقه. فلما جاء أبو جهل إلى الكفار فقالوا ولاموه، قالوا لماذا أعطيت حقه؟ أنت كده أظهرت مكانة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ويحكم والله ما طرق علي الباب حتى امتلأ قلبي رعبا وسمعت صمته وسمعت صوته وصوت النبي عليه الصلاة والسلام فملئت منه رعبا، ثم خرجت إليه فرأيته فما استطعت إلا أن أعطيه حقه. ومع ذلك كان لا يسلم ولا يعطي للنبي عليه الصلاة والسلام حقه ولا مكانته. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان رحمة لمن استجار به، وكان عليه الصلاة والسلام هداية لمن التمس الهداية من طريقه. وقال عبد الله بن سلام فلما رأيت وجهه في المدينة عرفت بأن وجهه ليس بوجهه كاذب. وكان مع ذلك عليه الصلاة والسلام عذابا لمن خالف أمره ومشقة ومن أراد ظلم الناس وأخذ حقوقهم. تفضل اقرأ البداية. اقرأ شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحسن ده صدق تعلم الكفار وطلبهم الآيات والمعجزات. ايش عندكم؟ ايش عندكم؟ عندنا تفسير استاذ ما بيجي. طيب خلاص ما بك شيء على ذن وانت عندك اختبار. طيب خلاص ان شاء الله نقرا الفصل هذا الحصه القادمه. يسر الله امر اختباركم وعانكم ويسر اختبار ايش؟ فقه. أيام زمان. السلام عليكم. ليش ما